تفضيل ثمن واقع فيه تفضيل مثل هذا بوترا أطيب منه رطبا. هذا نعم الحال هناك بوترا ورطبا، وهذا كمان يستلزم أن يكون عامله بين إيه؟ بين حالين، واحد أحدهما متقدم والآخر متأخر. هذا نحو زيد عندي نحو إيش؟ لا أو تكون إيش؟ نوعا لصاحبها نحو هذا مالك ذهبا. أيه؟ ذهبا. لا لا حال هذا بوترا أطيب منه رطبا، العامل في الحال هذا بوترا هذا، وفي الحال المتأخر هذا أطيب. أفعل ونحو زيد ونحو أنفع من عمل معان مستجاز شيخ. هذا هو يلتقي شيخ ما يلتقي زيد وبينه ذهبا، هذا مالك ذهبا مبهم مالك وبعد ذلك قد نحفر او ريالا، هل يسوي تقييد الشيخ؟ او فرعا هذا يقول لك نوعا لصاحبه، لان ايش الذهب هذا مالك هذا نوع الذهب نوع المال هذا ذهبا. لا ما نقول طبيب، نقول زي ما قال كيف يكون طبيب أو فرعا أو فرعا منه نحو هذا حديدك خاتما خاتما. طب هذا خطو من حديد تنحتون الجبال بيوتين زيها زي نعم زيه لا أخي ما فيها تمييز كلها حال رجع الكتب. طيب إذا قلنا يقول هذا ماله ريالا إيش نعم ريالا ليش هذا؟ هذا مال فاضي نحن نعلم هذا الحال حتى هذا مال فضة ولا ترى ريال هذا ما هو هذا يعني مالك ذهبا، لأن هذا يبين نوع صاحبي. وهنا فرق بين المال مال بيت ربما سيارة ربما وتنحيته للجبال بيوتا أو أصل الله. يا أخي غير مؤول ما يحتاج إلى التابع، ما قال لك هذا غير مؤول، يأتي جاملا غير مؤول في هذه المواقف. شوف التفاصيل ما يعربون لك بيوتا هذا بالتمييز كما تبادر إلى الاسم، ما يعربونه إلا حال كما قال هذا الاسموري كذلك ذكر هذا المساجد. ماذا نفعل؟ لا خلاص ماشي فاضي هذا أو أصل الله ألا خاتمك حديث نعم أسجد لمن خلقت طينا لأن أصل آدم طين. هذا الفرق أصل الله هذا خاتمك حديدا الحنونة أصل لصاحبه. أسجد لمن خلقت طينا، الطين هذا هو أصل آدم واضح. انتبهوا هذه قواعد حقة الرجال ما هو حقة الأولاد الأنفاض تنبيهنا أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير والمسائل ثلاث. إيش أجاز هذا والمسائل الثلاث أعلموا والمسائل الثلاث هل نقول والمسائل الثلاث ولا والمسائل الثلاث الأول أعرب هذه الجملة هات يا ولد العرب الجملة ما يقدر أقولك في سؤال أنا أعرب قلنا الثلاث على انها بدل يا من المسائل. ما هو بدل بعيدا يكون يا شيخ هنا وقوعا مسألة التسعير والمسائل ومعطوف على مسألة التسعير يا شيخ. لا انا اقول لك الثلاث والمسائل نعم هذا الكلام الصحيح. ما تعرف هذه القاعدة؟ صفة لمن؟ المساء المسائل. لا ولما لأن المسائل هذا عدد. نعم العدد يا يعني الأربعة. آه. إذا تأخر على المعدود جزء في وجهه. آه. العدد إذا تأخر على المعدود جزء في إثبات تاء واحد تاء. هذا مش مخف. يجوز المسائل الثلاثة أو المسائل الثلاثة. لا. هذا عندك اللي قال لك هذا اللي قال لك هذا غلط. طيب الشيخ اسمع انا اعطيك آية. آية من كتاب الله تخالف كلامك هذا وكلام يعني الدكتور الذي قال على هذا بعد ما راح من عيد تذكرت الآية وهو عالي سليمان العالي. اسمع قال لي الطميز يا أخي خلينا أقولك ما حدث ما هو قاعدة انتبه هذا. قال لي العاي سليمان العاي جاءني هناك على الكرسي هذا. أيوة. قال لي العدد إذا تقدم المعدود كما قلت أنت يجوز في العدد هذا الثاني سوء تفكير. لكن القرآن جاء على غير ذلك. وليال عشر تقدم المعدود ليالي وهو الليالي على العدد وهو عشر ولكن ما قيل إلا على ما نعرفه وهو عشر. التنجيب ولا القاعدة هذا القاعدة ما سمعنا به ولا عند العلماء. نعم ولكن الحمد لله درس الكتب. إنما هو إذا كان العدد التمييز محذوف وهناك لك التذكير والتانيث كما دل عليه الحديث من صام رمضان وأتبعه بستين أنس العدد هنا التمييز محذوف الأيام هي التي تصام. الأيام عند العرب مذكر نعم ولكن أنس العدد هنا لأن المعدود محذوف. نعم. وأما هذه لا ما رأينا قلت بعدما راح قال لي هكذا العلماء يقولوا قل له ونحن نبغي القاعدة على ذلك نمشي على القواعد. ما رأينا الشواهد ولكن الكتب موجودة هذه المسألة. لا جيبه أنت جيب لي هذا أن العدد إذا تقدمه يجوز إذا المعدود إذا تقدم أعسى يجوز في العدد وجهان يبني هذا اللي مرة نوكم عليه. أنا يا أخي درست عند علماء لغة أكثر من ذلك. ربما لا يجدون لا أعطيني بس هل شيء كافية أنا أجيبه لي القاعدة تجمع كما جبت لي القاعدة كلام ما أحل من الدكاترة هذا ما أترك له اللي يعرفه الكلام هذا قلت له قبل الدكتور قبل يولد الدكتور الكلام هذا مكتوب قبل أن يولد الزكاة. لا أقول لك من فين شفته في الكتاب. لا جابلي هو قال لي هو بنفسه يجيب ولكن ما جابه. أنا أجيب ما في هذه القاعدة ما دلت عليه. أنا درست يعني كتب كثيرة درست الكافية نصفها درست الأشبور درست يعني الخطب درست الكتاب ودرستها ولكن ما رأيها. طيب ايش الصواب عندك انت القاعدة الثابتة هي هذا ان المعدود اذا حذف لك في العدد الثاني فقط. واما هذا انت كلامك مثل القرية العالي سليمان العالي ولكن اود ان تأتيني بالقاعدة أنت تحكم بأنه ياتيني الله يهديك وللطالب حق عينيه. إذا شفت هذا وشفت من قاله طيب يجوز 66 يا أخي هذا صفة المسائل. الآن المسائل المعدود تقدم المسائل هذا المعدود تقدم ما هو المسائل. المسائل هي المعدود تقدم على العدد وهو الثلاث الأصل يعني ثلاث مسائل فتقدم المعدود فلما تقدم المعدود صار العدد هذا صفة له. فما في الآية كمان وليال العشر وين المعدود الليال؟ نعم. وين العدد؟ عشر. ولما تقدم ليال المعدود الليال صار العدد صفة ليال، وهذه قاعدة معروفة واضح ولا. ولكن الآية هنا كان العدد على ما كان عليه، أنا على هذه الآية حتى يأتيني واحد بالقاعدة سرجة، تأتيني بالقاعدة وتأتيني بالدليل على هذه القاعدة. نعم، إما بيت وإما آية كما جئتك أو حديث أو حديث. أنا لا أعيد أن هذه بالدليل، ولكن إيش بالمكتوب لا ولو مكتوب إيش المكتوب ولو كان مكتوب ما له دليل ما من لسان العرب لغة العرب إيش طيب أعطونا هل على الدليل نحن ما نقم إذا لم يأتوا بالدليل ما أسمع لأي أحد كلام إيش وكنت صحيح أسمع يا القواعد لا تثبت إلا بالدليل كما عند المسائل الدين لا تثبت إلا بالدليل تثبت من غير الدليل لا ما في قلت لهم إذا جئتني بالقاعدة وجئتني بالدليل مرحبا يستدلوا به كما طلبته من الدكتور وراح ما جابني بالدليل ها ما أصدق وما أتبع كلامه تأتيني بالدليل ورأيت كمن ما خالف ذلك وليال العشر تقدم المعلول هنا ليال العشر ولكن العدل كان على الثاني أمس طيب إذا قلنا المسائل لا المسائل الثلاث الآن صار صفة صار العدل هذا صفة يا أخي هذه قواعد قواعد الرجال ما هو عدد المعرفة ثلاثة يا أخي أسأل الأمة التي اجتمعوا فاضحة بغير دليل اجتمعوا عليه بغير دليل هيا خلينا على هذا خلينا يمشي لا تعطل طيب هل هذا صفة؟ ثلاثة صفة نعم صفة صفة معرفة بأن نعم المسائل الثلاث الأول كمان صفة كمان ثاني وإلى ذلك يصير قوله نعم ويكثر الجمود في شعر ما في مبني تأول لا تكلف ويفهم منه أنها تقع الحال جامدة في مواضع أخرى بقلة وأنها لا تؤول بالمستقبل كما لا تؤول الواقعة في التسعير لا شوف الواقعة لا أسمع يا أخي أسمع هذه ابن هشام بعته موت هذا جعله من الحال الذي هيش لا تؤول هذا شوف شوف الكلام ملاحظات الطالب ماذا شوف قال لك ايش نعم ويفهم منه انها تقع جامدة في مواضع اخرى بقلة وانها لا تؤول بالمشتق كما لا تؤول الواقعة في التسعير بينتها كلها بينتها كلها هذا هو يعترض على بما نعم يعترض على بما ومشى على انها ما تؤولت نعم وزعم ابنه ان الجامعة زعم ابنه مالي ولد نعم ان الجامعة مؤول بالمشتق وهو تكلف هذا وانما قلنا به في الثلاث الاول في السؤال لان اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي والتاويل فيها واجب ثالث واش أن تكون نكرة لا معرفة هذا يعني أحكام الحال أن تكون نكرة لا معرفة وذلك لازم فإن وردت الحال بلفظ المعرفة فولت بالنكرة كما قاله ابن مالك كوحدك قال جاء وحدة أي بمعنى منفردا واضح حلو إن عرف له لا تذكيره معنا كوحدة تشتهي وأرسلها العراق أي معطركة نعم الرابع أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى لا ورجاء عوده على بدئه الرابع أن تكون نفس صاحبها في المعنى. الرابع ما لحقنا. لا لا قبل شيء. صفحة قبل. هذا نعم ورجع عوده على يدي على بدئه على بدئه شوف اي عائدة عوده معناه عائدة ادخلوا الأول فالأول جاء أنا هناك ما المهمنا أن الحال كان معرفة وأن الأول فالأول معرفة علم بأل هذا مؤول بالنكر أي مترتبين جاءوا كمن الجنب الغفيرة أي بمعنى جميعا انتبه أرسلها العراق أرسل الإبل استمر فيها راجع للإبل العراق أي معتركة واضح هذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة في ألفيته والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كوحدك اشتهي أوردها العراق ولم يجد الرابع اسمعوا يا إخوان الرابع أن تكون نفس صاحبها في المعنى فلذلك إيش جاء زيد ضاحكا وامتنع إيش جاء زيد ضحكا هذا مصدر مصدر نعم ضحكا مصدر أيوة مصدر منكر وليمة وليمة مع قول ابن مالك ومصدره منكر وحل اليقظة ليش ممنوع ضحكا ما أول من قال لك امتنع يا أخي ليش امتنع هذا قال لك لا يجوز يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكا انتبهوا هذا فيها معنى ولا يجوز جاء زيد ناس ضاحكا هذا مصرح نعم أيوة ولما يدل على الحدث فقط يا شيخ ضاحكا على الحدث الصحفي يا شيخ لا أنا ما سعد وكان عندك جواب هاتي هات الجواب ليش يجوز هذا ولا يجوز هذا ضحك أو مثلا يا أخي خلي نعم. أنت سكت الآن هذا يدعي أنه يعرف لا بشو انتبه ليش يجوز ويش ضحك لا نعم يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكا وامتنع جاء زيد ضحكا لأن هذا ضحكا وصف ضحكا هذه ليست مصر المصر قال لك ابن مالك ومصر منكر ليش تقول أحكم عليه كلام فاضي أنت ما عندك سواء هذا ما هو ليس الجواب شيخ ايش ضاحكا انا ولا ضاحكا ايش ضاحكا نعم ليش يجوز هذا ولا يجوز جاء زين ضاحكا ضاحكا مفصل عن ضحكا انتم ما فهم الذات والمزر يباين الذات وزير ذات والمزر يباين الذات يعني في مباينة لا ينطبق هذا الضحك هو الجواب شبينه هو ان ندعوه ان ياتينا كسعيد شبينه هو ضحكه نعم الله اسمع بمعنى انه قال الرابع ان الحال تكون نفس صاحبها ها فلذلك جاء زيد ضاحكا ضاحكا هذا صفة تدل على صاحبه وهو زيد أسمع بخلاف جاء زيد ضاحكا مصر ما دل إلا على الحديث فقط لا إذا قلتها إذا يجوز أو كترتها وأما بغير هذا لا يجوز هذا الجنب بين هذا وبين قول ابن مالك. وقد جاءت قال لك وقد جاءت كمن مصادر أحوالا بقلة في المعارف، كجاء زيد له وحده وأرسلها العراق وبكثرة ناس النكرات، ولذلك قال ومصر منكر حال اليقع نحو طالع عادي طالع ايش بطتا وجاء ركبا ركبا ركض ركض ركض صبرا لأنه دل على صبرا ضحكا لأنه دل على الحلف صبرا هذا محبوسا أي نعم وذلك على التأويل بالوصف نحو مباغتا وراكضا هذا يجوز ومصبورا أي محبوسا ومع كثرة ذلك قال الجمهور لا ينقاس مصرخا وقاسه المبرد من الجمهور فيما كان نوعا من العام فأجاد جاء زين ناس سرعة لأن السرعة هذا نوعا من العام المشي السرعة نوع من المشي واضح ومنع جاء زين ضحكا هذا منعه بعضهم وقاسه الناظر وابنه بعد أما نحو أما علما فعالم أي مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم علما هذا هو الحال وبعد خبر شبه به مبتدأه نحو زيد زهير شعرا هذا المبالغة زهير حال شيخ ولا شعرا شعرا حال أو قرينا هو بأجل دلالة الكمال. شيخ جاء زيد ضحكا هنا لأن الضحك ليس نوعا من شو اسمه الفعل جاء ليس نوعا من عمل جاء. نعم. إنه ما هو نوع من عامل وأما جاء زيد سرعة هذا نوع من عامل. واضح هذه قواعد طيبة. طيبة. لذلك يشردون يشردون أنت الرجل علما أو قرينة إيش بأل هو بأل الدال على الكمال على الكمال مساء أنت الرجل علما مبالغة أن هنا كمالية لا أخي غير هذا لا غير علما هو الحال هنا يا شيخ كلمة كاملة أو قولينا هو بأن الدال على الكمال أنت الرجل أي كامل الرجولية فصل وأصل صاحب الحال التعريف هيا خلصنا من قواعد الحال ودخلنا في قواعد صاحبه انتبه يا عبد الرحمن وأصل صاحب الحال التعريف ويقع نكرة بمصور إذا كان المصور موجود لأن يتقدم الحال لأن يتقدم عليه الحال أن يتقدم الحال على صاحبه الرجل. نحن في الدار جالسا رجل في الأصل في الدار رجل جالسا وقوله وقول الشاعر لمن يتم وحشا طلب كأنه طلب وين الحال هنا وين لا أسمك أنت أنا سألت عبد الرحمن وين أعرب البيت لمن يتم وحشا طلب ها لميتة جار مجرور متعلق بيش تعلم بشيخ الطلب لا لا أنا سألتك على التعلق مرة وانت ما رضيت تجاوب أنا أجبتك ولكن ما تعرف ولكن هذا كمان أجاب لك ابن مالك عندنا نعرف هذا يا أخي خلينا أنت أستاذ يا جد خلاص هات يا عبد الرحمن العوف. ايوه جار مجرور الشيخ متعلق بخبر مقدم. نعم بخبر مقدم. وين الخبر هذا؟ لميت كائن. كائن او مستقر او مستقر او استقر او هذا ما حكم هذا المتعلق من جهة الحذف؟ سلامات الشيخ. سلامات. هذا واجب يا شيخ. واجب الحذف. وين دليله؟ لا في واحد هناك يعلمه. ولكن أول كان رجل ولكن ترك فرد علي. والدكاترة اللي يدرسونه ماجستير يدرسونه عندي في البيت هو صار. ولكن كاد أن يكون تمام إن شاء الله. وتمام عبد الرحمن أسرع يا عبد الرحمن. لمن يتى موحشا طلل قديم عفاه كل أسحم مستديم. موحشا هذا يا شيخ حال. وين صاحب الحال؟ طلل. طلل ايش على ابوك؟ طلل مقدم مؤخر. طيب استبغى غريب طللون لك يا رئيس استبغى ان يكون صاحب الحال. جاء يا شيخ هذا يا شيخ شبه الجملة ما قال لك هناك الا تقدم لان الحال تقدم على صاحبها. هذا من المتفقه. لا مش شبه الجمله يعني. لا يعني المصوغ ان الحال تقدم على صاحبها. لا سطرني. ماشي ماشي. لا العوف الليله طيب جزاه الله خير. او يكون مخصوصا أو يكون الصاحب هذا مخصوص إما بوصف كقراءة بعضهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. وين الشاهد في الآية؟ كيف تكون مصدقا؟ ولما جاءهم كتاب هذا نكرة. الحال لا يكون نكرة في الغالب. يستبغى في الآية في هذه القراءة. وأما على قراءة مصدق مصدق هذا صفة لكتاب. ولكن على قراءة النص مصدقا مصدقا هنا مخصص لكتاب. مخصص بإيش؟ وين المخصص؟ أسرع يا أخي. وين المخصص؟ كتاب من عند الله هذا الصفة. الجر والمجرور هو صفة متعلق بما تعلق نعم. بالجار والمكائن. نعم فخصيصة النكرة هذا كتاب هذا فسب بوصفهما من عند الله. كائن هذا الكتاب من عند الله. آخر هذا انتبهوا القواعد لازم لازم من التطبيق. إن كان ما يطبق الأستاذ لا ما يطبق سبعية مصدق هذا الشيخ حال مصدق الحال من الكتاب. وكذلك قول الشاعر انتبهوا نجيت يا ربي نوحا نجيت يا ربي نوحا مستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. هيا كل واحد منكم هذا عشان نمشي على هذا. هيا الآن يعني عندك يا يا يا عمرو البيت هذا وين الشاهد فيه؟ وين الحال؟ وين الحال؟ مشحونا. وين صاحب الحال؟ لا في فلك. نعم في فلك. وين صاحب الحال؟ وين مخصص المخصص؟ هو ماخر ماخر صفة لمن؟ صفة لفلك. ليش قيل ماخر ماخر ولم يقل مواخر؟ لأن الفلك هذا تطلق على إيه؟ على الجمع وعلى المفرد. تفكر شوي انتبه لأنه يطرق على لا الصفة بمفرد. لأن الصفة هناك مفرد رسمينته نوح واحدة. ولذلك قيل ماخر ما قيل مواخر. وأما في الآية الثانية وترى الفلك مواخرة هناك جمع فلذلك جمع الحال. الحال واجب موافقته مطابقته مع صاحبه. انتبه يا أخي، أفهم القواعد. القواعد طيبة. واضح ولا؟ طيبة تمام. لا لازم هذا. هاي الآن وكذا. تكون مطابقة بالإفراد. ها؟ أه؟ أيوه. إيش أقول؟ مطابقة تكون في الإفراد. مع الحال في الإفراد والتذكرة والتثناء والجمع. لا أنت يكون الحال جمع ويكون صاحبه مفرد، هذا ما يمكن في اللسان العربي. انتبه لازم المطابقة. نعم صاحب الحال. أخي أنت ما تعرف هذا، كيف درست القواعد ولا تعرف هذا؟ هيا اسمع اسمع، وليس منه اسمع ابن هشام قال لكم وليس منه ايش فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ابن عقيل شاف أنه تخصيص بالوقت. هذا رجح الأعلى ابن عقيل. يعني يقول قال وليس منه من الصفة من المخصص بالصفة قوله فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا خلافا ليش للناظم وجنده. أسمع أسمع يا أخي انتبه انتبه. أرى يا عبد الحميد بيتكلم عليك هذا كتاب طيب حلو عبد الحميد من هشام